وسلم وبارك عليه. عشان خاطر الشيخ خالد بقيت خطيب وبقيت قارئ وبقيت مبتهل، مش عارف لو طلب مني حاجة تاني. بهنيه من قلبي ومن روحي وعن أسرتي وعن فريقي وعن محافظة الشرقية كاملة، وهني الشيخ خالد وأقدم منها الخطب الكبير والعلم الكبير فضيلة الشيخ سعيد علي جمعة ليتلو علينا ما سيظهر من آيات الله البينات، فليتفضل مشكورا. شيل يا عم النساء اللي عمال يكهرب ده. بشارب محمد فليتفضل